وقيد الدرهم بالربط وشب البذل بالضبط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ومتى نبى بك بلد أو نابك فيه كمد فبت منه أملك واسرح عنه جملك فخير البلاد ما جملك ولا تستثقلن الرحلة ولا تكرهن النقلة فإن أعلام شريعتنا وأشياخ عشيرتنا أجمعوا على أن الحركة بركة والطراوة سفتجة وزروا على من زعم أن الغربة كربة والنقلة مثلة وقالوا هي تعلة من اقتنع بالرذيلة ورضي بالحشف وسوء الكيلة وإذا أزمعت على الاغتراب وأعددت له العصا والجراب فتخيل الرفيق المسعد من قبل أن تصعد فإن الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق خذها إليك وصية لم يوصها قبلي أحد غراء حاوية خلاصات المعاني والزبد نقحتها تنقيح من محض النصيحة واجتهد فاعمل بما مثلته عمل اللبيب أخي رشد حتى يقول الناس هذا الشبل من ذاك الأسد ثم قال له يا بني قد أوصيت واستقصيت فإن اقتديت فواها لك وإن اعتديت فآها منك والله خليفتي عليك وأرجو ألا تخلف ظني فيك فقال له ابنه يا أبتي لا وضع عرشك ولا رفع نعشك فلقد قلت سددا وعلمت رشدا ونحلت ما لم ينحل والد ولدا ولئن أمهلت بعدك ولا ذقت فقدك فلأتأدبن بآدابك الصالحة ولأقتدين بآثارك الواضحة حتى يقال ما أشبه الليلة بالبارحة والغادية بالرائحة فاهتز أبو زيد لجوابه وابتسم وقال من أشبه أباه فما ظلم قال الحارث بن همام فأخبرت أن بني ساسان حين سمعوا هذه الوصايا الحسان فضلوها على وصايا لقمان وحفظوها كما تحفظ أم القرآن حتى إنهم ليرونها إلى الآن أولى ما لقنوه الصبيان وأنفع لهم من نحلة العقيان.